أبو صلاة لي قال عند بكاء الصبي حدثنا إبراهيم وموسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أبو زاهي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم بالصلاة وليد أطول إلا فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان بن الان قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول اذا صليت وراء اماما قط اخف صلاه من ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع البكاء الصبي فيخفف مخافه ان تفتن امه. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن جري قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجه امه من بكاء. حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول في الصلاة فأريد أن إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجه أمي من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا صلى ثم أما قوما. حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد الأيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا مشعر بن أبي هريرة عن الأشعث إبراهيم عن الأشعث عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات ميت أتاه يؤذنه بالصلاة فقال مر أبا بكر فليصلي فقلت إن أبا بكر رجل نزيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله. فقال للثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بين رجلين كان يمر إليه يحفى يخط من إلى الأرض. فلما رأوا أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل. تتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضرا إلى مشي. فأبو الرجل يأتم الإمام يأتم الناس والناس بالمامون. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتموا به وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا عتبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبيدة عن مشي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نجيب وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل نزيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل بالصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهذى من رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يساره بمكان فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائلا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب هل يأخذ الإمام إلى شك أن يرفع هل يأخذ الإمام إلى شك يقول بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستطاع ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اثنتين وخيرين ثم سلم ثم كبر فسجد منذ سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جمعة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجدتين. باب إذا بكى الإمام بالصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل الله حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه أمور أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس ولم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فقال أمور أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة يا عائشة ما كنت ليصيب منك خيرا باب تسوية السموم عند الإماء قامة وبدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد المرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسووا الناس وجوهكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وحدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوليد عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري فإني أراهم البراري. فأبو إثناء الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن شميين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمطعون والمبطون والهدم. وقال ولو يعلمون ما في التأجيل لاستبقوا ولو يعلمون ما في الهتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لساموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن زهر أخبرنا ما أمرنا أن ما لم يغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأجيال إنه ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك ربنا لك الحمد وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأقيموا الصف بالصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا ذو مكة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن مازن قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي وعن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا وما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم القدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن عمير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله وحوله الإمام خلفه إلى يمينه ثم الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عبد الدينار عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وعن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشامي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وهو بعضني حتى قام لي عن يمينه وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حاية أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلد يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بصلاتهم وأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك للناس. ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تتم عليكم صلاة الليل. فأبو صلاة الليل حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا ابن أبي بديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المضمونية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبصقه بالنار ويحتجره بالليل فذهب إليه ناس فصلوا وراه. حدثنا عبد الله بن حماد بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن أبي بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خجلة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرضت الذي رأيت بصنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بشر عن بشرنا زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش فجحش يقول أيمن فقال أنس رضي الله عنه صلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس قال أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش فصلى لنا قائما فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. السؤال الواقع هنا الأناس الذي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به إحدى الصلوات هل أهل المسجد اهتموا به؟ من رسول الله بالحجرة وأهل المسجد من يمين الحجرة وينتهي الصف إلى جدار الحجرة هذه الصلاة اللي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس هل صلوا أهل المسجد ولا هذا كان نفلا؟ نعم عليكم بالشروحات. نعم الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله علينا وعليه رحمة الله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شعبة عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عبد المنكبين إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك بسجود باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني ابن خالد الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة رفع يديه حتى يكون أحد منكبيه وكان يفعل ذلك حين كثروا للركوع يفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده يفعل ذلك بالسجود. حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى هكذا باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد من أصحابي رفع النبي صلى الله عليه وسلم كبير. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى يجعلوا ما أحد من كبير إذا كبر للركوع فعلى مثله قال سمع الله لمن حمده وفعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من ركعتين. حدثنا أياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من ركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب عن موسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سالم قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينبي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمى وذلك ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن الزناد إلى رجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري. حدثنا محمد بن الشارع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الركوع والسجود والله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا صبر ما قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمر بن القعقاع قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابو هريره قال كان رسول الله يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاته قال احسبه قال اغنيه فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال اقول اللهم بين بيني وبين خطاياي كما بات من المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس اللهم اقني خطاياي بالماء الثلج والبرد. الا التفوز في شيخ البخاري دخل عليه ابن معين وفي يد موسى كتاب يحدثه فسمع منه ما شاء الله ثم بدا لموسى بن اسماعيل ترك الكتاب ودخل الى اهله فتناوله يحيى بن معين وتصفح فيه فوجد في اخر الكتاب حديثا فرجع موسى فقال يا موسى قال نعم قال احلف لي بالله انك سمعت هذا الحديث الذي وجدته خارج قال والله إني سمعته من شيخي وأحلف بالله إني لم أحدث قبل اليوم قط. باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم صلى وقال قد دنت مني جنة حتى لو اجترت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت يا ربي وأنا ما أمي فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدش عرة قلت ما شأن هذه قال حبستها حتى ماتت جوعا لا طعمتها ولا أغسلت تأكل قال لا فحسبت أنه قال من خشيش أو خشاش. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت عددنا موسى قال عددنا عبد الواحد قال عددنا بشوان أمارة ابن أبي أمين نبي مامر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنا نعرفون ذلك قال باضطراب لحيته. عددنا الحجاج عددنا شعبة قال أما أنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال عددنا البراء وكان ويركضوا من أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قام قيام حتى يرونه وقد سجد. حدثنا سفيان قال حدثنا مالك وعن زيد بن سلمة طيب يسر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة فلا تناولت منها أنقذ ولو أخذته لا أتت منه ما بقي في الدنيا. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا مولى قال حدثنا هلال بن علي على نفس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رق المنبر فشر بيد قبل قبلة المسجد ثم قال قد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلما رك اليوم بالخير والشر ثلاثا فأمر في المصير السماء بالصلاة. حدثنا عن ابن عبد الله قال أخبرني عن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم باب الأقوام يرفعون بالصار من السماء بصلاتهم فاشتد قوله بذلك حتى قال لينتهن عن ذلك ولا تخطبن بصارهم. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسلم قال عندنا ملاصق قال عندنا نشهد بن سليمان النبي مسروق عن عائشة قالت لا ترسل لما الالتفات في الصلاة فقال وقت الاسم يقيس الشيطان من صلاة العبد أننا قدام قال عندنا نسمع الزنيا نروة على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلام فقال شغلتني أعلام وأني ذم بها إلى أبي جان وأتون بأم بجانية أبي جان فأتوني وأتوني بأم بجانية. باب أن الالتفت اليمين ينزل بها ويرى شيئا ويوضع ساقا في القبلة وقال سهل الالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قتيبة بن سعيد قال عندنا ليه من النافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد ويصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان بالصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه مسلم بن عقبة عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال عندنا ليه من سعد لا نقيم من الشهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الوجه لم يفتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف سترة حجرة عائشة فنظر إليهم انصدوه وتبسم يضحك ونكس أبو بكر رضي الله عنه على قمه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا بصلاة فشر لم يتموا صلاتكم فأخ سترته في يمين أخي لذلك يوم باب وجوب القراءة للإمام والمؤمن في الصلاة كلها للحضر والسفر ومجده فيها وما يخافت. حدثنا موسى حدثنا أبو هوان قال أن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شاكى أهل الكوفة سادا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه من نارا فشكوى حتى ذكروا أن لا يصلي يصلي فارسل يصلي فقال يا أبي إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال يا أبو إسحاق ما إنما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي وأنا أصلي صلاة لشيء فركض من أولئي وخذ من أقرئي. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل ما رجلا أو رجالا من الكوفة وسألا على الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سألا ويكتون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال ما إن شتانا أما إن شتانا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسو بالسوية ولا أبن وقضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قمريا وسمعة باطلا وراطل وقائر من الفتن وكان بعده إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون طلبت دماء وتسالي. قال عبد الملك ما رأيت ما قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمسهن. عددنا عليه ابن عبد الله قال عبدنا سويان قال عبدنا الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد والشاري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال عبدنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل وصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما أرسلنا غيره فألمني. فقال إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكع ثم اربع ثلاثة قال ابن مسعود حتى تطمئن ساجد ثم اربع حتى تطمئن جالس وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول كل ولا يقصر بثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الأصل بفاتحة الكتاب والسورتين وكان يطول كل ولا وكان يطول من ركعتين الأولى من صلاة الصبح ويقصر بثانية. عندنا أمر واصل قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش حدثنا عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنت تعلمون ذلك قلنا بأي شيء كنت تعرفون قال باضطراب لحيته. باب القراءة والأصل. عندنا محمد بن يوسف قال عندنا سفيان عن عامش عن عمارة بن عمير أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قال لا قل قال قلت بأي شيء كنت تعلمون قراءة وقال باضطراب لحيته. حدثنا مكي بن ريمان هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعون الآية الثانية. باب القراءة والمغرب. حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا يا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس رضي الله عنه انه قال انما الفضل سمعت ويقرا صلاه عرفه فقال يا بني والله لقد ذكر فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب. حدثنا معاصم بن جريج عن ابي ملكه عن ورث بن زبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرا في المغرب بقصار وقد سمع قصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل يا إني حداب الجاري في المغرب. حدثنا عبد الله قال أخبرنا ما كان بشامي محمد بن جبير بن وقع نبي قال سمعت رسول الله ما يقرأ في المغرب بالطول باب الجاري في عشاء قد نينا من نماني قال عندنا مستمر نبي عن بكر نبي رافع قال صليت مع ذهب رينة العتل وقال للسماء شق الوزيد وقلت وقد فقلت وقد سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زاد ولا زاد وسن مئة سنة قال عندنا أبو الوليد قال عندنا شعبة نبي قال سمعت المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل وقرأ من العشاء بين ركعتين بالتين والزيتون باب قراءة من العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيم عن بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقال إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما قال سجدت مئة قلب من القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال السجد مئة تلقى باب قراءة من العشاء. حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا يعني ابن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التين والزيتون من العشاء وأنا سمعت أن الأطراف من قراءة باب يطول كل ليل وعلم الأخرين. عندنا سليمان بن أبي قال عندنا شعبة بن أبي هاون قال سمعت يا ابن مسلم قال قال عمر بن سعد لقد شرطوك حتى يكون شيء حتى الصلاة قال ما أنا فأمد من ليل وعلم الأخرين ولا أهل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت لك الظن بك وظني بك. باب القراءة في الوجه. وقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطول قال عندنا شعبة قال عندنا سيارة أم سلمة قال دخلت أنا وبها أبي فرقة ثلاث نبي فسأل له وقت الصلاة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين تزم الشمس والعصر ويغفر الرجل لأقصى المدينة والشمس حية ونسيت وقال بالمغرب ولم أهل بتقيد شيئا تمد الليل ولا يحب أنه وقبل ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح ويصلي الرجل ما يعرف جليسه وكان يقرأ في ركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. عبدنا المسلم قال عندنا إسماعيل بن رويه قال أخبرنا بن رويه قال أخبرنا عطاء أن سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخفينا عنكم وإن لم تزل على أم القرآن أجزأت وإن زدت فأخير باب الجاري بقراءة من أجل قالت وقالت أم سلمة طفت وراء الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به ويقرأ بالطول. عبدنا المسلم قال عندنا أبو هريرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابها من دين لسكه وكان وقد حيل بين الشياطين ومن قبل السماء وارسلت عليهم الشوق فرجعت الشياطين الى قبل فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين قبل السماء وارسلت عليهم الشوق قالوا ما حال بينكم من قبل السماء الا شيء هذا نضرب شارقا عظيما غالبا انظروا ما هذا الذي حال بينكم من قبل السماء فانصرفوا ولكن الذين توجهونه اتيا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نخلة من دين لسكه وكاب وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر ولما سمعوا القران استمعوا له فقالوا هذا الذي وهذا والله الذي حل بينكم من قبل السماء فهنالك حين رجعوا الى قبل وقالوا يا قومنا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي ورسل امام النبي ولن نشكر ربنا احدا فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي وانما اوحي الي قول الجن عبدنا وسد القلم لا يسمع يقول عن اليهما لكلمتان من الناس قال اقرا النبي صلى الله عليه وسلم بما امر وسكت بما امر وما كان ربك نسيه لقد كان لكم في رسول الله وسطنا اسانا باب الجمع بين السورتين بمكه والقراءه بخاتم سوره قبل سوره بأول سوره ويذكر على بالليل سائل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون حتى اذا جاء ذكر مسار وذكر عيسى اخذت سنه مبارك وقرا ومكه ولا ب 120 ايه من البقره وفي الثانيه بسوره من المثاني وقرا يحلف بكاذبين اولى وفي الثانيه بيوسف ويونس وذكر انه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح به وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وقرأ في الثانية بسورة مفصل وقال قتادة بما يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة بسورة أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله وقال عبيد الله أنزل بثمانة رضي الله عنه كان رجل من أنصاري وهم في مسجد قلنا وكان كلما افتتح سورة فيقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معه وكان يفرغ ذلك بكل ركعة فكلمه وقال وقال إنك تبتدئ بهذه السورة ثم لا ترى أن في الزكاة تقرأ بإفراقها فإما تقرأ بها وإما أن تدعى وتقرأ بأخرى فقال أما ما نبي تركين أحببتم أن أمكم في ذلك بعد إن كرتم دركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكانوا يوم غيرها فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يمرك بأصحابك وما يحبك على زملاء الصورة في كل ركن فقال إنه يحب فقال حبك إياها أدخلك الجنة هددنا هذا وقال أنا نشوف أنا من مرة فقال سمعت بوائل قال جاء رجل من سعوني إلي من سعوني فقال قرأت مفصل الليلة في ركن فقال أنا كان الشيء لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم فذكر 20 سورة مفصلة سورتين لكل ركعة باب يقرأ في الأخرين بما تعرف كتاب عبد الله المسلم سوية قال عبد الله أمه وهي هيئة عبد الله إني وقتت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر من الآية بأم الكتاب وصورتين في ركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول بركة العلماء ليطول بركة من وكذا من عاصم وكذا من يصوم باب وخالد القراءة بالظهر من عاصم أننا قتيبة قال حدثنا جرير عن مشان أمارة من أمين الأبي ما مرق قلت لخباب كان وصل ما يقرأ من ظهر عاصم قال نعم قلنا من أين علمت قال من طلب لحيته باب إذا سامع إلى أسماء الإمام الآية قد نرى محمد القدر وزايا أن نرى من كثير عبد الله عبد الله بن قد أدى نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الكتاب سورة مع ركعتين الأولين من سورة الظهر وسورة العصر يسمع الآية أحيانا وكان يطيل في ركعة الأولى باب يطول في ركعة الأولى حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول بركة الأولى من صلاة الظهر يقصر في الثانية وكان ذلك من صلاة الصبح بجعل الإمام يتبين وقال أطاعون آمين دعاء أما لم الزبير ومن راح حتى إن الأسيدي للجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بأمين وقال لك وكان ابن عمر يدعو يحضهم ويحض ما سمعت من نبيه كفى ردنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شافع سيد بن سيد بن سلمة بن الرحمن انما اخبره عن ابي هريره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى من امر منه فان موافقه منه تمين الملائكه وغفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شافع وكان رسول الله يقول امين بابه من تمين عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زناد الرجل ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين ووقد اتاهم الاخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه باب جهل الماموم بالتامين حدثنا عبد الله بن سلمة مالك بن شمئيل مولى ابي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانما فقد قال الملائكه فقال لما تقدم من ذنبه تابع محمد بن عمر عن ابي تابع محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم مجمل عن ابي هريره رضي الله عنه باب من ركعات من الصف حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام عن العالم وهو زيد بن الحسن عن ابي هريره انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم ركع قبل ان يصلي وصلي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال جزاك الله خيرا ولا تعود باب اتمام التكبير في الركوع قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الغالي حدثنا اسحاق الواسط قال عندنا خالد بن جرجي عن الجريري عن ابن العلاء مطارد عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه وسلم قال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلي مع رسول الله ذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما كان بشاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه كان يصلي ويكبر كلما قام ورفع اذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم باب اتمام التكبير في السجود حدثنا ابو النعمان قال عندنا محمد عن غيلان عن ابن جرير عن مطرب بن عمرو قال صليت قلب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وامر ان احكم قال اذا كبر وجه الغارات وكبر واذا نام من ركعتي كبر ولما قال الصلاه اخذ بيدي عمران بن حصين قال قد ذكرني انا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم والله قال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن بيعون قال عندنا شيبان بن بشير عن عكرمه قال رأيت رجلا عند المقام يكبر بكل قبل ربه وإذا قام إلى الله وأقبلت من أنباس رضي الله عنه قال وعليه السلام تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك باب التكبير إذا قام من السجود أننا مسلمون. أن إمام الترمذي رحمه الله تعالى جاء قاصدا لشيخ يسمع منه فوجد الشيخ قد طاف طواف الوداع وركب بغلته فقال جيت عندك قال الآن وقد طفت طواف الوداع قال سمعني ولو شيئا قليلا فغضب الشيخ فأسرد 300 حديثا قال ماذا حفظ ورد عليه إمام الترمذي قال هذا حفظ سبحان الله. عفى الله عنك باب التكبير إذا قام من السجود عندنا موسى بن جماعة هذا مريت تكون انت زيهم إن شاء الله انت أظن قارب حافظ ابن حجر الأسقلاني بالسرعة ما شاء الله عليك أنوار إن شاء الله. عفى الله عنك باب التكبير إذا قام من السجود حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن كلمة قال صليت خلف شيخي من مكة فكبر اثنتين وأشير ذكرًا وقلت لابن عباس إنه مقبل قال ذكرتك أمك سنة من القاسم صلى الله عليه وسلم وقال موسى حدثنا أبانا حدثنا قتادة حدثنا كلمة حدثنا أهل أبو بكر قال حدثنا الليث وأنا وقيل أن بشأن قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أن صلى أبو هريرة يقول كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركعة ثم يقول وقائم ربنا لك الحمد قال عبد الله لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضي ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس باب وضعين كف على الركب في الركب قال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتين حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي هريرة قال سمعت مصعب بن زيد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعل فنهينا وأمرنا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب باب إذا لم يتم الركوع حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبان سليمان قال سمعت زيد بن عمرو قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير فطرتها التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم باب استواء الظاهر في الركوع وقال أبو حميد في أصحابي ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصل ضراتنا بدنه بدر بن محضر قال عمدنا شعبة قال أخبر أن حكم ابن عهد بن أبي ليلان البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام وقعود قليل من السجود عندنا مسجد قال أخبر أن يحيى بن سعيد يا ربي لله قال عندنا سيد وقبر يا نبي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل وجهه وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع وصلي فإنك لم تصلي وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع وصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال الذي بعدك بالحق ما أحسنه غيره فعلمي قال إذا قمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما كمل القرآن ثم اركع تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تهتدي القائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم بعد ذلك في صلاتك كلها باب الدعاء في الركوع حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن مصر عن ابي النضر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي باب ما يقول الامام من خلفه واذا رفع راسه من الركوع حدثنا ادم قال حدثنا ابن امير بن سعيد المقبري عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه يكبر واذا قام من السجود قال الله اكبر باب فضل اللهم ربنا ولك لك الحمد وعدنا عبد الله بن مسعود اخبرنا مالك عن سمعي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده وقل اللهم ربنا لك الحمد فإن ما وفق قول أقوال الملائكة غفر له وتقدم من ذنب باب حدثنا معاذ بن فضالة قال عندنا هشام عن يحيى نبي سلمى عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي إذا قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في ركعة أخرى بصلاة الظهر صلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين والكفار حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن حذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت بالمغرب والفجر حدثنا عبد الله بن أبي الأسود مسلمة عن مالك بن عمر بن عبد الله المسلم عن أبي يحيى بن خلاد زرقي عن أبي خالد بن رافع الزرقي قال كنا يوم نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد انك كثير طيب وبارك فيه فلما صرف قال من المتكلم قال انا قال رايت ميراثا مثل الذين ملك يبتدرون ايهم يكتمها اول باب الاطمئنانيه حين ارفع راسه من الركوع وقال محمد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه حتى لم يدخل عندنا شعبه عن ثابت قال كان انس يرعت لنا صلاه يدعوت لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي واذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي عندنا امر يدخل عندنا شعبه عن حكم بن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع راسه من الركوع بين السجد قريب من السماء عندنا سليمان بن قال عندنا حماد ابن زيد عن ايوب عن ابي قليب قال كان منكم عن زيدين كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاه مقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه وقد هنيه قال فصلى بنا صلاه قيل هذا ابي بريد وكان ابو بريد رفع راسه من السجد والاخره توقع ثم نام باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا ابو اليمان قال عندنا شعبة بن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابو هريره كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها في رمضان وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويوقف على ذلك بكل ركعه تفرغ من الصلاه ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيدي الى اقربكم شبابا من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت الى صلاه حتى فرق الدنيا. قال وقال ابو هريره رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينصرف يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجاله في سميم يسمعه يقول اللهم انجل وليد ابن الوليد وسلمة ابن عيشه ما يعيش ابن ابي ربيعه والمصابين من المؤمنين اللهم اسجد واقاتك على امم رجال عليهم سنين كسني يوسف وعلى المشرق يومئذ من مضر مخالفون له وعدنا عبد بن عبد الله قال ان نسمع غير مره ينزل قال سمعت انس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس ربما قال اسمع من فرس فجلس شق الايمن فدخلنا علينا ونوام واتفرد وصلى بنا قاعدا وقعدنا وقال سمع من صلينا قعودا فلما قضى الصلاه قال انما جعل الامام ليتم به فليكبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا رفع فرفعوا وقال سمع الله من حمده وقل ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد وقال سفيان كذا جاء به امام قلت له قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شق الايمن فلما اخرجنا من عند الزهري قال ابن الزهري وانا عنده فجفش ساقه الايمن. باب فضل السجود. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبه بن الزهري قال اخبرني سعيد بن يسيب عطاء بن يزيد الذي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله ان ربنا يوم القيامه قال تمارون في رؤيه القبر ليس دونه سحاب قالوا يا رسول الله فقالوا لا يا رسول الله قال فتمارون في شمس ليس دونه سحاب قالوا لا قال فانكم ترون كذلك يحشر الناس يوم القيامه يقول من كان يعبد شيئا فليتبع منهم من يتبع الشمس ومنهم يتبع القمر ومنهم يتبع الطواغيت وتقع هذه الامه بهم منافقون فياتيهم الله فيقول انا ربكم يقول هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفنا فياتيهم الله فيقول انا ربكم يقول انت ربنا فيدعو فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون اول من يجوز من الرسل بامته ولا يتسلم من احد الرسل وكلام الرسل ومن اللهم سلم سلم وفي جهنم كان ليم مثل شوك السعدان هل رايت شوك السعدان قالوا نعم قال فانا مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله تخطف الناس من اعمالهم منهم من يقضي عملهم من يقردل ومنهم من يجوى حتى اذا اراد الله رحمه من اراد من اهل النار امر الله الملائكه ان يخرجوا من كان يعبد الله فينجو لا يخرجون ما يعرفون من اثر السجود وحرم الله على النار ان تاكل اثر السجود ويخرجون من النار فكل ابن ادم تاكل النار الا اثر السجود ويخرجون من النار قد امتاح شهر ويصب عليهم ماء الحياه فيموتون كما تموت الحبة بها من السيد ما يفرق الله من القضاء بين العباد يبقى رجل من الجنة والنار وآخر من النار دخول الجنة مقبل يواجه قبل النار ويقول يا رب اصرف عني عن النار قد خشبني ريح وأغرقني ذكره ويقول لا سيد إن فعل ذلك هل عسيت ان فعل ذلك بك ان تصل غير ذلك يقول لا ويجبك ويقول الله ما يشاء من اجره ميثاق فيصرف الله وجهه من النار فاذا اقبل به على الجنه رابه جثاها سكن ما شاء الله يسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنه فيقول الله اليس قد اعطيتك العهود والمثيق لا تسال غير الذي كنت سالته ويقول يا ربي لا اكون اشقى خلقك فيقول فما عسيت ان اعطيت ذلك لا تسال غيره فيقول لا ويجبك لا اسال غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهده ميثاق فيقدم الى باب الجنه فاذا بلغ بابه فراى زهره وما فيه من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت ويقول يا ربي ادخل الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك ليس قد أعطيت العهد ومثيقا لا تسأل غير الذي أعطيت ويقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله وتجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به إلى ما قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد الخدري ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشره ثانيه قال ابو هريره لم احفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد اني سمعت يقول ذلك لك وعشره ثانيه فابو يبدي ضبعه ويجافي في السجود عندنا يعبد كريم قال عندني بكر بن مضر عن جافر عن ابني عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج من يديه حتى يبدو يضعه بطيه حتى يكتب من رأي بطيه وقال لي حتى لي جافر بن رمي أنه باب يستقبل بطرف رجلي قبل قال أبو حميد الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا لم يتم السجود عندنا رسلت ابن عمر قال أنني مدين واصل النبي وأنا نوم يترى رجلا لا يتم ركوع ولا سجود فلما قضى الصلاة غير العظيم وصليت وقال واجب قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب السجود أنا ثبت أظن عندنا قميص وقال أننا سمعنا عن ابن مدين وصلى بن عباس أمر أمير النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على ثبت أظن ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين عندنا مسلم رحمه قال عندنا شوما عن عمرو بن وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه من النسل فقال امرنا ان نسجد على ثبت عظيم ولا نكف اليوم ولا الشعر عندنا ادم قال عندنا اسرائيل وعن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد القطني عندنا براء بن عازم وغير كلمه قال كنا نصلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم تبعته على الارض باب السجود على الانف عندنا مؤلف بن واسن قال عندنا هو من عبد الله بن طاوس عن ابي ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سنه على سبعه يومين على الجبهه واشار بيده على انفه وأشار بيدي على أنفه واليدين والركبتين وطرف القدم والكفين الثياب وأشار باب السجود على أنفه وسجود على الطين حتى أن موسى قال أنا أمام وأن يحيى بن سلمة قال انطلق فينا بسرد قديقة قلت لا تخرج منا إلى النقل نتحدث فخرج وقال قلت أتني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قديقة لا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر الأول من رمضان أشهر الأول من رمضان تكذب ما وفات وجبني وقال لي تقوم أمامك ما تكذب أشهر الأنصات فأتكلم وأنا وجبني وقال لي تقوم أمامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم صبيعة الشيء من رمضان وقال من كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيا رجع أريد لا يتقدر وإني نسيت وأني أذل أسل وأخير بي وإني رأيت كأني أسد في طين وما كان سفل متيني جنين النق وما نرى من السماء شيء فجاءت قزعة وامطرنا فصلى بي للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الطين والماء على جبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارنبتي تصديق رؤيا باب عقب الثياب وشد ومن ضم إليه ثوبه وإذا خاف أن يندمت كشفار وتودنا محمد مكذي قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن ثاني قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم معاقد وزير من الصبر والعقاب فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن الناس يستوي رجال جلوس باب لا يكف شعارا أبدا ومنما قال أن عماد هو من زيد على أمر بن دينار عن قوس أن ابن مسقى له من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبا ولا شعارا باب لا يكف ثوبا في الصلاة أبدا موسى بن سبيل قال أن الله وأنا أنا من الأنصار موسى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا يكف شعارا ولا ثوبا باب التسبيح والدعاء في سجود موسى قال أن سفيان قال أن مسرع مسلم بن مسرع قال عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويتوب من القرآن باب المكتب بين السجد عندنا ابو النعمان قال عندنا عمان بن يوبان بن قلاب انما كما وعد قال اصحابي انا نبيكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولك بغير صلاه ولك في غير حين صلاه في غير حين صلاه فقام ثم ركع فكبر ثم ركع ثم رفع راسه فقام هنيه ثم سجد ثم رفع راسه هنيه ثم صلى صلاه عمري بسلامه شيخنا هذا قال ايوب كان يفعل شيئا لما رمي فانه كان يقول في الثالثه والرابعه قال فاتني النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا عنده وقال روى جاءت من اهليكم وصلوا صلاه كذا في عين صلاه كذا صلوا صلاه كذا في عين كذا في حين كذا فاذا اردت الصلاه فليؤذن لكما فليؤذن احدكم اليومكم اتباعكم عندنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال عندنا مسر بن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوع وقعود بين السجدتين قريبا من السواء عندنا سليمان بن عمرو قال عندنا عماد بن سيدنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال اني لا اله وانا اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت قال انس يصنع شيئا لم اركم نصحه وكان يضرب راسه من الركوع طعام حتى يقول قال قد نسي من السجدتين حتى يقول قال قد نسي باب لا يفترش لرائه في السجود وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم يديه غير مفترش ولا قابضهما عندنا محمد الشيخ قال عندنا محمد جابر قال عندنا شعبه قال سمعت قذاة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يصط احدكم من رائه مصاط الكلب باب من استوقع في وتر من صلاه ثم نهض حدثنا محمد بن سلمان قال لا اخبرنا شيء قال اخبرنا قال ابن حبان بن تلي وقال اخبرنا مالك بن والد الليثي ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فانما كيف يعتمد عليه اذا قام من الركعه حدثنا معلم بن وسلم قال حدثنا وائل بن علي وابن ابي قلاب قال جاءنا مالك بن والد فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني اصلي بكم وما اريد الصلاه ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال قلت يا ابي قلاب كيف كان صلاته فقال بدو صلاة يغنى هذا يعني ابن ابي سلمة قال ايوب كان ذلك الشيخ يتم الركوع والتكبير واذا رفع راسه لسجدتان جلس واعتمد عليه ثم قام باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن زبير يكبر من امر جعلنا يحيى بن مصري قال عندنا ولا يعلم سليمان عن سيدنا علي قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام ركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال عندنا احمد بن قال عندنا غيلان بن جرير المطرب قال صليت انا وامرانا صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اذا استاجد كبر واذا رفع كبر واذا رفع من ركعتين كبر فلما سلم اقل عمران بن يدي وقال لقد صلى منها صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني صلاه محمد صلى الله عليه وسلم باب سنه الجلوس في التشهد وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسه الرجل وكانت فقيها حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله قال انه اخبرنا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربى بصلاه اذا جلس فما سوى يومين وعدين السنين فنهى عن عبد الله بن عمر وقال انما سنه الصلاه ان تنزل برجلك اليمنى وتثني اليسرى وسلم قلت انك تبع ذلك قال ان رجلي لا تحملاني حدثنا يا ابن كان قال عندنا يزيد عن خالد بن عن سعيد عن محمد بن عامر بن حلحلة عن محمد بن عامر بن عطاء وحدثنا عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عامر بن حلحلة عن محمد بن عامر بن عطاء انه كان جالسا معنا في من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حميد الساعدي انا كنت امركم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايكم اذا كبر جعل يديه هذا مكبه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم اصل دار الرمي بيد الغلط واستوى يقيد كل فقار مكان بين السجود وضع يديه غير مستشفى ولا قبل غيما واستقبل بطراء في اصابع يديه قبله فاذا جلس ركعتين جلس على يديه اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في ركعه الاخيره تقدم يديه اليسرى ونصب الاخرى وقال انا مقعد وسمع الليل يزيد بن حبيب ويزيد محمد بن حلحله وابن حلحله من ابن عطاء قال ابو صالح الذي كل فقار وقال ابن وكان يحيى بن ايوب قال حدثنا يزيد بن حبيب بن محمد بن عامر عبد الله كل فقار باب من لم يرد التشهد الاول واجبا لان المسلم قام ركعتين ولم يرجع تناول يمين قال اخبرنا شعيب بن الزناد قال عندنا عبد الرحمن بن عود مولى بن عبد المطلب وقال مرت مولى ربيعة بن الحارث بن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءات وهو حليم لابن عبد الله وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأولين إلى المجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة والنظر الناس تسلم وكبر وجلس وسجد سجده قبل أن يسلم ثم سلم باب التشهد يقول عبد الله بن سعيد قال عبد الله بكر عن جابر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر فقاموا عليه جروا فقام عليه جلوس المغفر فلما كان في اخر الصلاه سجد سجدتين وهو جالس باب التشهد في الاخره حدثنا ابو نعيم قال عبد الله بن شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا اذا صلينا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وان شاء الله السلام على فلان وفلان فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله صلى الله عليه وسلم ولقل التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح لله كل عبد لله صالح من صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله باب الدعاء قبل السلام عن النائم اليوم قال اقرنا شعب بن سرق اقرنا عوره بن سبيل عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اقرت النار سلم كان يدعو في صلاه اللهم اني اعوذك من العذاب القبر واعوذك من فتنه الدجال واعوذ بك من فتنه يوم الدين ممات اللهم اني اعوذك من المات والمغرب وقال لا قال مات وما تستعين من المغرم فقال إن الرجل إذا غالب حدث وكلم وأنا أغلب أن يسرق الأقبر أن يرى أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت رسول الله يستعين من صلاته من الدجال حتى نقول لهم سبحانه قال أنا إلا إبراهيم زيد بن أبي حبيب بن أبي قيل عن عبد الله بن عمرو بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن أدعوني في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أذكر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي المغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم باب ما يتخير من دعاء عبادة الشهود وليس بواجب حدثنا مسدد قال حدثنا يعني عن الله وشهدنا شقي عبد الله قال اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله وعباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله السلام ولكن قل التحيات لله والصلاه والطيبه السلام عليك انما رد البركات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم اصاب كل عبد من في السماء وبين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء اجابه اليه يدعو باب من لم يصح جبهته عن فاتت صلى اجل مسلم ابراهيم قال ابن هشام عن ابن ابي سلمه قال سالت رساله قدري فقال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد بالماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته باب التسليم عندنا موسى بن اسماعيل قال عندنا ابراهيم وابن وسعد عندنا الزهري عن عند بنت ابي الحارث ان مسلم رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضيك السيم وما كذا يسير قبل ان يقوم قال ابن شهاب فارى والله اعلم ان وقت ذلك يكون النساء قبل ان يدركهن من يصرف من القوم باب يسلم وان يسلم الامام وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحق اذا سلم الامام يسلم ما قال عندنا عبان بن موسى قال اقرنا عبد الله قال اقرنا ما مرد الامام ومن ابراهيم ان اثبان قال صلينا مع رسول الله فسلمنا حين سلم باب من لم يرد باب من لم ير رد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاه هدنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اقرنا ما مرد قال اقرنا محمود ربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجلس المجا من تلو كانت في داري وقال سمعت عثمان بن مالك وصالح ثم عاد بن سالم قال كنت اصلي لقومي بن سلمه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اني انكبت باطاري وان السيل وان السوء تعود بيني وبين مسجد قومي فلوددت انك جئت وصليت في بيت مكانا حتى اتخذ مسجدا فقال فما ان شاء الله وغدا امرنا لي رسول الله ابو بكر معه وبعد ما اشتد النار استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له في المسجد حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاشار اليه من المكان الذي احب ان يصلي به وقام صلى الله عليه وسلم وسلمنا حين سلم باب ذكر بعض الصلاة عندنا نسعق ونتقل عندنا نمر رضي قال أخبرنا المجرد قال أخبرنا عاملين أن أبا محمد مولى بن عباس أخبرنا بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع صوتي بالذكر عندنا يصرف الناس من المكتوب كان من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرف بعد ذلك إذا سمعت الدنيا علي بن عبد الله قال عندنا سفيان قال أخبرني أبو معاذ بن عباس رضي الله عنه قال كنت عارفا قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير حدثنا محمد بن بكر قال عندنا سنة متروكة والعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولذلك قال الصحابي كنا نعرف أن قضاء صلاة رسول الله بالتكبير وهذه سنة متروكة نعم عفى الله عنك حدثنا محمد بن أبي كلمة الإمام مع المقتدي كلهم في فشوش أبو الله حدثنا محمد وكيل قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال لا يحدثكم إن أخذتم الدرع ولا يحدثكم إن أخذتم الدرع ثم سبقكم ويدركم أحد ما لكم وكنتم غير من أنتم بيضاء عليه إلا من عمل مثل تسبحون وتحمدون وتكبرون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثة واختلفنا بيننا فقال بعضهم سبع ثلاثة وثلاثة والحمد ثلاثة وثلاثة وكبر أربعة وثلاثة ورجعت إليه فقال تقول سبحان الله نقول سبحان الله الحمد لله والله صلاة يكون بيننا كله أن ثلاثة وثلاثة أتنا محمد بن يوسف قال عندنا سبيان بن الله مالك بن عمير أنه وراد كاتب المغيرة المشهورة قال أم لا علي المغيرة المشهورة في كتاب الله معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المكتوبة صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الأرض وله كل شيء قدر اللهم لا مانع لما فات ولا معطي لما منعت ولا مرد الجد منك الجد وقال شبنا من الملك بهذا الحاكم القاسم المقيمة أنا وراد بهذا وقال الحسن وقال الحسن الجد غينا. باب يستقبل الإمام لنا الناس إذا سلم أدنى مسلم سمع قال أدنى جليل النهاية قال أدنى المرجاء سمرة من الجند قال كان النبي السلم إذا صلى صلاة أقبل عليه من وجه أننا عند الله إذا سمت أمال كان أصلا منك سنة عبد يمين الله إبن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أدنى بخالد يقول أنه قال صلى الله لنا وصلى سلم صلاة الصبح ابن عدي على آية السماء كانت لله ابن من صلى قبل أن الناس وقال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله رسول العالم قال أقبل من عبادي مؤمن من يكابر فأما من قال مصنى بفضل الله ورحمة ملك مؤمن من يكابر من الكوكب وأما من قال بنا وكذا وكذا فذلك كافر ومؤمن من الكوكب. حدثنا عبد الله السمعي الذي قال قال البخاري انا دخلت على الحميدي عبد الله بن الزبير وعمري 18 سنه كان بينه وبين امام اخر خصومه فلما راني الحميدي قال جاء من يفصل بيننا فعرضوا علي قضاياهم وكان الحق مع الحميدي فقضيت له هذا هو. ولذلك قال الامام بخاري ما نزلت على شيخ أسمع منه إلا وأجلني. نعم كانوا الأئمة يهابون منه. نعم عفى الله عنك. باب مكثير الإمام في صلى عباد السلام وقال أنا آدم حدثنا شعبان أيوب أن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه البريد وطفع على القاسم ويذكر نبي هريرة رفع ولا يتطوع الإمام في مكان ولا يصح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم المساجد حدثنا عبد الله السمعي الذي قال اخبرنا احمد انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ذات ليله الى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل علينا بوجه فقال انا فقد صلوا ورقدوا وانكم لتزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه. باب مكث الامام في مصلى بعد السلام قال لنا ادم عندنا شبان ايما انا فقال كان ابن عمر يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضه وفعل القاسم الكلام النبي مره ترفع لا يتطوع لما هو في مكان ولم يصلي. حدثنا ابو الوليد عن ابن عمر السادي قال حدثنا الزهري ان انت مثل عارف عن ام سلمه ان النبي صلى مكان اذا سلم ينفذ في مكان يسر قال مشيئا فانا والله اعلم لكي ينفذ ما يصلي من النساء. قال ابن ابي مريم اخبرنا في امه يزيد قال اخبرنا جعفر بن ابي ان ابن شهاب كتب اليه قال عندنا في انه مثل حاله الفراسيه ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم وينصرف النساء ويدخلن ابن سلمه من قبل ان ينصرف من قبل ان ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي ان يسلم شهاب اخبرتني عند الفراسيه وقال عثمان بن عمر اخبر يسلم زوج عند الاثنين انه عند الفراسيه وقال زبيدي واخبر يسلم انها عند مثل حاله القرشيه أخبرت وكانت ذات ما بدين المقدام وأهل من زوا كانت تدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعب بن الزوري حدثنا سيد القرشي وقال ابن أبي عتيق قيل عن الزوري أتاني من رأسه وقال لي حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن مسكين قال ابن سعيد قال أخبرني من أبي ملك عن عقبة قال صليت ورا النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة العصر فسلم ثم قام وصلى فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر النساء ونزل الناس من سرعته فخرج عليهم رأى أن ماجي مستراد فقال لكرت شيء من تبر عندنا فكرهت أن يأتي سليم وأمرت بقسمته باب الانفتان والانصلاة على اليمين والشمال وكانت في مدن يميني وعن يسلعي ولم يتخاه من يعمل الانفتان على اليمين عندنا أبو الوليد قال أبنى نشر من سليمان المرأة عن عمارة بن عمر إلى الإسفل قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حق لا ينصرف إلا يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ينصرف وأن يسلم أبو ما جاء في الثوم باب ما جاء في الثوم النيء والبصل وكذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الثوم والبصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا لا حدثنا موسى قال عبد الله عن عبيد الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. عبد الله بن محمد قال أحدنا ما قال أخبرنا بن جوعان قال أخبرني أبا قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من الشجرة يريد الثوم فلا يقشان في مساجدنا قلت ما يعني به قال ما أريني إلا نيئه قال وقال مخلد بن يزيد عن جورج إلا نتانا وقال أحمد بن طلحان بن وهيب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا في خضر في خضرات ومثل الليل ورسول ان يسقط اسفه القدر فلا ادري هو من قول سيوف الحديد عبد الله سيد وابي قال عندنا ابن امير ان يسلم بشهاب وزعم اعطى النار زعم اعطى ان جابر بن عبد الله زعم ان يسلم فقال من اكل ثم بصرا بلا سنين وقال بلا سنين ولا قد ببيتي وان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضرات من مقول فوجد ريحا فسال مقدرا بما فيها من المقول فقال قربوها الى بعض اصحابك انا معه فلما راه كرهت لقال قل فاني اناجي من لا تناجي وقال احمد بن صالح بعد حديثه ولسان بشهاب وهو يثبت قول يونس حدثنا ابو عمر قال عندنا عبد الوهاب بن الزيد قال سال رجل انا سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشجر رجل اقربنا ولا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان وما تجمع من الغسل والطهور وحضور من الجماعه والعيدين والجنائز والمدن المثنى قال حدثنا يقدر قال حدثنا شعبه قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأما مصف عليه فقلت يا أبا عمر من حدثك؟ فقال ابن عباس ما بين علي بن عبد الله قال أبي رسول قال أبي صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم عن بين علي بن عبد الله قال أخبرنا سليم عن أمري قال أخبرني قريب علي بن عباس رضي الله عنه وقد بت عند قالت ميمونة ليلة نام ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا قديما يخفف ما يقلله جدا ثم قام يصلي فقمت وتوضأ فتوضأت نحو من طلب ثم جئت وقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم انفجع فنما سنة فغفت والمنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إننا سيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن أبي الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملائكة دعت رسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام الصلاة وكان منه فقال قوموا فنصلي بكم وقمت إلى عصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنظرت بماء فقام رسول صلى الله عليه وسلم ولا يتيم ولا جزم ورائنا فصلى بنا ركعتين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي الله بن عبد الله بن عصبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قبلت وراك من الحمار يتان وانا وإني قد ناس الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي ما مصلي من الناس ورثت ولا تأنكرت ودخلت للصف ما لم يمكن ذلك علي فلم يكن ذلك علي أحد حتى لو قال قمت شعب نزل قال أخبرني عمرة بن زهير الناس قالت أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيش من دون الأعلى حتى يوم رجل أنا وتعالى جمع الله قال أتم رب السلام بما شاءت أنا دعوه لقد نام الناس والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا إنه ليس أحد من الأرض يصلي عن الصلاة غيركم ولم يكن أن يقيم يصلي غير عن المدينة حتى لا أمر من علي قال أمني يا فلان من اسمي أمني يا ابن رحمن بن أبي سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله قال لا قال ولولا مكان منه وشهدت يعني من صغري أدأت العالم الذي عند دارا كثير من صلاة ثم قد رأت مات النساء وأظن وذكر أن مرة يتصدق لفجأت المرأة تهوي بيدها إلى حلق يرزق في ذوب الأهل ثم تهوى وما سوى بلان البيت باب خروج النساء لمساجد بالليل والغالات لأننا أبونا قال قمر شعب من الزبير قال أخبرني عمر بن الزبير عروة بن الزبير أنا أشهد رضي الله قالت أتى رسول الله بالعتمة حين حتى ندى عمرنا من النساء وصميم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقدم أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلي يومئذ إلا من المدينة كان يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشمس الشفق إلى ثلث الليل وكذا وبين الله بن موسى أنا ظلت من إنسان من أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم تباعوا شبطا لنا مشان وجعل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب نتباع النساء قيام الإمام العالم أدنى عبد الله بن عبد الرحمن ابن عمر أخبر أن يصلي سرق العتمة في هند مثل هذه الأمنا مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله كنا إذا سلمنا من المكتوبة ممن قمنا وثبت رسول الله وسلم من الرجال ما شاء الله بين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال حدثنا عبد الله بن سلام مالك النحاء وحدثنا عبد الله بن قال أخبرنا ما كان يهم النساء إلا أن أمرت من تدرم أن أنشقت كأن كان رسول الله لا يصلي الصبح من قريب النساء متلفعات من مرق إنما يعرفن من الغلس عدلنا محمد المسكين قال عدلنا بشر أخبرنا وزعنا عدلنا يحيى بن كثير عن عبد الله بن قتادة وصلى النبي قال قال رسول الله إني لا أقوم الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء صبي فتجوز من صلاتك راية أنا شق على أمي عدلنا عبد الله قال أخبرني ما كان يحيى النساء أن أمرت أن أنشق رضي الله عنه قال تودرك رسول الله مما عدد النساء لا من عم كما منعت من بني إسرائيل قال قلت نعم رأى منعنا قالت نعم باب صلاة النساء قال فالرجال حدثنا يحيى بن قتادة قال عدلنا إبراهيم بن سعد أنزل عند من سهل أن مسلمة رضي الله عنه قالت كان رسول الله إذا سلم قام النساء عليه قد يتسلم ويكتب هو مقامه بمقام يسلم قبل أن يقوم قال ترى الله أعلم أن ذلك كان لكي يصرف النساء قبل أن يتركن من الرجال حتى أن أبو نعيم قال أبن أولي ونفاق النساء رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقمت يتيم قلبها وأم سلم قلبنا باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سائل بن منصور قال حدثنا أبو نعيم بن رمان بن قاسم بن أبي أناشة رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي الصبح في غلس ينصرف نساء المؤمنين يعرفن من غلس أو لا يعرف بعضهن بعضهن باب السنان المرأة في زوجها بالخروج إلى المسجد حدثنا مسدد بن زيد بن زهير عما من أنسوني وسأل بن عبد الله نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم من النعوة باب صلاة النساء قلب الرجال عن بين أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم عن إسحاق عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا حدثنا يا عم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت العارف عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النساء أن يقضي تسليمه وأمكث بمقام يسلم قبل أن تقوم قالت نرى الله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. كتاب الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا قرأ الرجل أربعة أجزاء من البخاري يختم البخاري في سبعة أيام وإذا قرأ أربعة أجزاء وإذا قرأ جزئين 15 يوم وإذا قرأ جزء واحد 30 يوم هذا بخاري مو بحث. نعم.

أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل والجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي فقال لا أعلمه باب يلبس أحسن ما يجد حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك أن أبا عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنها منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسرتنيها وقد كنت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أسكها لتلبسها فكفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخله بمكة مشركا باب السواك يوم الجمعة وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي الزناد عن رجاء بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا شق على أمتي وعلى الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا شعيب بن الحب ابن الحب ابن الحبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفق عليكم في السواك حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشرب صفاه باب من حسن في سواك غيره حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وما سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقصمت ثم مضرت فقصمت ثم مضرت فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ومستند إلى صدري باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر على ابن أمي تنزيل السجدة فهل أتى على الإنسان باب الجمعة من القرى والمدن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقادي قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن أبي جمرة الضبعي عن أبي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواء من البحرين حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن الزهري قال أخبرنا سعد بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب وزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى ترى عن جمع ورزيق عامل على أرض يعملها فيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أينة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمر والي جمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية من بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال ورجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجمع عليه الجمعة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله أن سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن عبد الله بن سليم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وائل قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلها وأوتيناه من بعدها فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه بعد أن الله غدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم فصل لكل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا وقع عن عمرو بن دينار عن مجاهد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا للنساء بالليل المساجد حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه ان ينهاني قال انه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعي مع الله مساجد الله باب الرخصه ان لم يحضر باب الرخصه ان لم يحضر الجمعه في المطر باب الرسول إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادية قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عامر محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس اتمنوا. قال فعلى من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني أكرهت أن أحرجكم أفرجكم فتمشون في الطين والزحمة. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة في يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء ولم تسمع أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في حسن أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع بالزاوية به على وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن ورقة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيكون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم يومكم هذا باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك وعن عمر وعلي بن نعمان بن بشير وعبد بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن المسلم يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهانة أنفسهم وكانوا إذا راحوا من الجمعة في حوافيس هيئتهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئة فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيم بعد الجمعة باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا محدثا هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن زهير أخبرنا أبو حمزة فقال بالصلاة ولم يكن الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو حمزة قال صلى بنا أمير من الجمعة ثم قال ياسر رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعنا سعيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاهم تحمل الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد العزمي إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو خديجة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. القباني راح إلى سوريا يحدثهم ويجتمعوا كثير من الناس وعلى نهجة المغاربة لما يجي يقول حتى قلت جاي جحشنا ضحكوا الناس حالا بد من نطقه يا شيخ علشان يعلموا انه ايه لانه امام البخاري رحمه الله تعالى في عدد اللي عديته انا 384 شيخا 348 شيخ وامام البخاري يقول كتبت عن 1080 نفس ولكن في البخاري 348 شيء نعم وهو عندي الى ثلاثه اقسام شيوخا صرح عنه قال حدثنا فلان هذه الطبقه والطبقه الثانيه حدث عنهم ثم يحدث عنهم بواسطه والثالث حدث عنهم خارج الصحيح ولكن لم يصرح باستماع داخله فمن أراد أن يطلع على هذا فلي رسالة مشايخ البخاري. نعم. أحسن الله إليك. ولكن الحمد لله لم يطبع على هذا ولا ذا. نعم. مخطوطات. نعم. إن شاء الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عبد الله بن ابي قتيبة قال لا اعلم الا عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترمني عليكم وعليكم السكينه. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعه. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبول عن ابي عن ابن ودي اعتى عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعه الظهر من استطاعا من طهر ثم دهن ومس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. باب لا يقيم رجل اخاه يوم الجمعه ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعه قال الجمعه وغيرها. باب الاذان يوم الجمعه. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن زهري عن شعيب بن يزيد قال كان نداء يوم الجمعة أول إذا جلس الإمام عن المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن زهري عن السلام يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثره المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد فكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبر أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا أرضى وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما قام سالينا قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن مقيل عن هشام أن السائب بن يزيد أخبر وأن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر على المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبر عبد الله قال أخبر يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أول حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه كثر وأمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الدوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سالما من سامي الثاني وقد انفرضوا المنبر مما وضوا فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مر غلامك النجار أن يعمل لي أعوابا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من فرداء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ قبر أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثني حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جابر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني موالس أنه سمع جابر بن عبد الله تعالى قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجدع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زهري عن سالم عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام. إذا خطب استقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار وسمع ابا سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال للقوم بعد الثنايا ما بعد. رواه حكمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود حدثنا اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء بن جبير قالت دخلت علي على دخلت على عائشه رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شان الناس ما شارت براسها الى السماء فقلت ايه ما شارت براسها الى ان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى عن الغش والى جنبه قربه فيها ما انفر تحت فجعلت اعصب من على راسي فانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد قالت ولغط نسوه من الانصار فانكسرت اليهن ليسكتهن فقلت لعائشه ما قال قالت قال ما من شيء لم اكن اريته الا قد رايته بمقامي على حتى الجنه والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة أو قريب من أو قريب من فتنة المسيح الدجال وتأحدكم في قوله ما علمكم يا ذا الرجل فهم المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له لم صالحا فقد كنا نعلم إن كنت لا تؤمن به فأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمكم قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق قال مرتاب شك هشام فيقال له ما علمك من هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقول ما شيء فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة ما وعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت أحدنا يقول حدثنا عمرو بن متغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن متغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لو أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليه من الذي يعطي ولكن يعطي أقاما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل وأكل وأقاما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أنني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر النعم. تابعه يونس حدثنا يحيى بن جرير قال حدثنا الليث عن عقيل عن هشام قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فسمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج من صلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يقف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي أحمد السعدي أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابع أبو معاوية وأبو سامة عن هشام عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العبني وعن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن مسعود بن أخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من يتشهد يقول أما بعد. تابعه سبيني عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغاسين قال حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا من حفة على منكبيه قد عصب رأسه بأصابة دسمة قد عصب رأسه بأصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فتابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسن وتجاوز عن مسلم. باب القعدة بين الفرقين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الفرقين يقعد بينهما باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بنات ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طوى صحفهم يستمع ويستمعون الذكر فهب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره ويصلي ركعتين حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصلنا إذا فلان قال لا قال قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سمعان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال فصل ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عبد العزيز عن انس قال يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكرار وهلك الشام فلا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في الخطبه يوم الجمعه. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اي حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي صالح عن انس بن مالك قال صارت الناس سنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل يعني فتح الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قد دعا فهو الذي نفسي بيده ما وضع حتى ثار السحاب وانفعل الجبال ثم لم ينزل على المنبر حتى رأيت المطر يتحاذر على لحدي صلى الله عليه وسلم فمطنا يومنا ذلك ومن الغدو بعد الغدو الذي يليه حتى الجمعة الأخرى ومن الغد وبعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقام يا رسول الله تهدم البناء وغلق المال فدع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيدي إلى ناحية من السحاب إلى فرع وصارت المدينة مثل الجومة وسال الوادي قناة وسال الوادي قناة شهرا ولم أو لم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وقال إذا قال لصاحبه أنصت فقدنا وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن وقيل عن هشام قال أخبرني سيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت الإمام يخطب فقد نوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد أن أرجع نبي مريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ما يوافق عبد المسلم ومقام المصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا وأشار بيده يقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام وهم بقية جيدة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد بن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال تعين تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة ولم ينفضوا إليها وتركوا قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا فإن كان عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في مجيء وبعد المشاء ركعتين وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت من امرأة تجعل على أربع أربعة في نزعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع نصف نفس فتجعله في قبره ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون نصف السلق عرقه وكانت تنصرف نصف الجمعة فكان وكنا ننصرف نصف الجمعة نصلي عليها وتقرب إلينا ذلك الطعام فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعق وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. باب الخيرات بعد الجمعه. حدثنا محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الزهري عن حميد قال سمعت انسا يقول كنا نبكر الى الجمعه ثم نقيل. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون قائله. وفيه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخوف. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأنفعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألت نوحا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصارفنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتنا وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. باب صلاة الخوف لجانا نطبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي وقال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فلم يصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الجبيني عن الزهري عن أبي عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس مع حيوة ابن شريح كان مجاب الدعوة رجل أفلس وركب عليه الديون فقيل له ائت شريح فجاء عنده كان في الإسكندرية فجاء عنده فقال أدعو الله قال اتق الله لا تأخذ إلا على قدر حاجته فيقول لك فرفع يده وهو يبكي فيقول الراوي لأيت الدنانير تنبط من الأرض وأخذت حاجتي هناك. نعم أنا مثلا من الله ما تلتك واحد لحين تبطش مثل هذا ما تلتك واحد إلا أسرب من جيبك. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقم النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه فكبر وكبروا فكبر فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ما ثم سجد وسجد معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمان كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيمان يأخروا الصلاة. أوزاعي كان إماما كبيرا دخل عليه رجل وهو نائم مع زوجته قال أيكم أوزاعي قال أهلي. نعم حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيه صلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعتين وسجنتين لا ينزئهم التكبير ويواخرهم حتى يأمنوا. وبه قال مدخل وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد الشعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النار وصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا وقال أنس ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد ذكركم الأوزاعي صلاة شرح به لابن حسن بن الصمت ابن الشمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إلى تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية قال حدثنا جويريث عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلي أن أحد العصر إلا بني قنيظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعنف واحدا منهم. باب التمكين والغلش. باب التمكين والغلش بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت المناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلة ثم ركب فقال الله اكبر قريبت خيبر الا اذا نزلنا انا اذا نزلنا بساعه قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في الشكك ويقولون محمد الخميس. قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتله وشم الذراري فصارت صبيه لدحيه الكلم وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوجها وجعل صدرها عائقا. فقال عبد العزيز بن ثابت يا ابا محمد انت سالت انسا ما امهرها؟ قال امهرها نفسها تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين والصلاه. كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيه. باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا التجمل فيهما عندي هكذا احسن. باب في العيدين والتجمل فيهما. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال اخذ عمر جبه من الشبرق تباع بالسوق فاخذها بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا انما هذه لباس من لا خلق له. فلبث عمر ما شاء الله ان يلبث ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبه دباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق يوم العيد. وحدثنا أحمد قال حدثنا موهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عمرة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دهما فلما غفل غمستهما فخرجنا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت على النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فالنبي. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج وقال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت شعبي عن المراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنه ولما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل النوترا. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جلعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا عثمان قال حدثنا جليل عن منصور عن الشامي عن البراء بن عازم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله

يعني الحجاج. باب التكبير إلى العيد. وقال عبد الله بن مشعب باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن مشعب كنا فرغنا بهذه الساعة وذلك حين التشبيه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يرمي النهر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك من شيء. فقال خالي أبو مردة بن إيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جلاة خير من مسنة. قال اجعل مكانها أو قال اذبحها ولن تجيء جلاة من أحد بعدك. فأبو فضل العمل بأيام التشريق. وقال ابن عباس واذكر الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام العشق والأيام المدونات وأيام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل بأهله. قالوا ولا انجاد. قال ولا انجاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. باب التكبير أيام منى. وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنهما يكبر في قبته منى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتنج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مصباطه ومجلسه ومشاه تلك الأيام جايام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكل النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن العزيز لا للتشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حدثنا محمد قال حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن أبي عن أم عطية قال كنا نمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدمها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء في يوم المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن أيوب عن محمد بن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدود. وعن أيوب عن حمصة بنحوه وزاد في حديث عطية قال أو قالت العواتق وذوات الخدود ويعتزلن الحيض المصلى. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر وضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس من خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس وقال قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن جبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك من شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها فاتبي عن أحد مالك باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولو لم كان من الصغار ما شهدته حتى أتى العلم النبي عند ذلك دير بن الصلف فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه إلى من طوافهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يمين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب معاذ بن إمام النساء يوم العين. حدثنا عيسى بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل ذات النساء فذكرهن ويتوكل على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرون؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبر من حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون رضي الله عنهم يصلون قبل الفجر ثم يخطب بعد الفجر ثم يخطب مات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إن جاءك المؤمنات يبايعنك ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال لا يدري حسن من هي قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لهن جلبالها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي كالماء فقالت يا رسول الله على إحدانا باس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج فقال صلى الله عليه وسلم لجنسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في ذكذا وكذا؟ قالت نعم يا بأبي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليبرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهد الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائل تشهد عربات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون والعواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثنا كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازم قال فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك رمى صلاتي فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن ميار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وأردت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي علاقة جدعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعود ذبحه أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني لبحت قبل الصلاة وعندي على كل أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. وحدثنا مسلم قال حدثنا سلمة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى فليذبح أخرى مكانه ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميمة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحمدي وحديد جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون بالعيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام لا تدببان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش من ثوبه. فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال لهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون من مسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا بن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جمعة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيدا بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما قبلها ولا بعدها ومعه بلال. عفى الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن ديران بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. وعن نافع ان عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعه والركعتين في الوتر حتى يمر بمعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلم فهم مالك اما خامه بن سليم عنه أما خمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبر أن نبات إن ميمونة ويخانت مضجات في أرض مسادة واضطجر السلم وله في طولها فنام حتى انتصف الليل وهو قريب منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصلاته مثل فقمت إلى جنبه وضع يده اليمنى على رأسي وقد بني يفتي الوعاء ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع استجاع المؤذن فقام وصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا أن عبد الرحمن بن القاسم عندنا رضي عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ وتركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بس. حدثنا ابن أمان قال أخبرنا شعبة بن سليمان ورد أن عائشة أخبرته أن رسول الله كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاة ثاني من الليل فاسجد سجد من ذلك قدر ما يقرأ أحد من سيناء قبل أن يرفع رأسه ويكرر ركعتين قبل لا صلاة المسجد ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن للصلاة إمام الساعة التي قال أبو هريرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. حدثنا من عمر قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا نصف بن سيرين قال قلت من عمر رأيت ركعتين قبل صلاة الغداة وطيل فيها بالقراءة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويذر بركعتين وصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذن الأذان بأذنيه. قال حماد وهي سرعة أتدنا عمر بن عبد قال أتدنا أبي قال أتدنا مشق قال أتدنا مسلم مسروق عن عائشة قالت كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتر إلى السهر بام إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. أتدنا مسد قال أتدنا أبي قال أتدنا هشام قال أتدنا أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقية وفرض صلاة رجل وإذا غدا يتر إيقاظني فأوتاه سباب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسد قال أتدنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أتدنا أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل آخر صلاتكم من الليل وتر بام الوتر على الدابة حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطابي عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم عقت وقال عبد الله بن عمر أين كنت وقلت خشيت الصبح ما نزلت فأوترت وقال عبد الله ليس لك من رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عز وقلت بلى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترى البعير باب الوتر في السفر عندنا مسلم اسمع قال عندنا الجويرية بن أسماء النافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته التي توجهت به يومي ما صلاة الليل إلا الفرائض صلاة الليل إلا الفرائض ويترى على راحلة باب القنوط قبل الركوع بعد عندنا مسلم قال عندنا عماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وقال لا وقالت قبل الركوع بين ولا بعد الركوع يسيرا عندنا مسلم قال عندنا ابن الواحد قال عندنا الاخر قال سالت رسول الله كان القنوط قال قد كان القنوط قلت قبل الركوع او بعده قال قبل قال فلان قال فان فلان اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع فقال كلم انما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شرا الله وكان بعد قبل قال لهم القراء زهاء سبعين رجل الى قوم المشركين دون اولئك كان بينهم وبين رسول الله بعد فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شريته عليهم اخبرني احمد بن يونس قال عندنا زيد عن التيميه نبي مجلس الى الناس قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم شريته على العلم وذكوى ذكوان عندنا مسلم قال عندنا إسماعيل قال عندنا قال عندنا قلبان الذي قال كان القنوت بالمغرب والفجر بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أمر قال عندنا إسماعيل عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداء باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه سنين كسنين يوسف عندنا قتيبة عندنا مغرب الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو النبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ركعة الآخرة يقول اللهم انجي أياش من أبي ربي الله انجي سلمة بن هشام الله انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المصابين من المؤمنين اللهم اشتد وطاكك على مضى اللهم اجعل سنين كسنين يوسف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله غفار وغفر الله له وأسلم السلام وأسلم السلام والله قال ابن مثل هذا به هذا كله من صبح أدنى عثمان بن أبي شيبة قال أن الجليل المنصور النبي ضحى الناس وقال كنا عند أمر الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سلمك سبع يوسف وقد أتم سلامات حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة حتى أكلوا الجلود والميتة والجيء فقال المرحل من السماء قال الدخان من الجوع فأتاه مسلم فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصية الرحم وإن قوة قد هلك من الله عليهم قال الله تعالى فاقم يوم تأتي السماء دخان مبين إلى قول آيد يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الرمام سؤال الناس لما من استسقاء لقاحقوا حدثنا عمرو بن علي قال عندنا المقدم قال عندنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يشتق الغمام وجهه ثمار اليتامى يثبت للأرامل وقال عمرو بن حمزة عندنا سليمان سالم الذي ربما ذكرت قول الشعر وعلى أمور وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما يدعو حتى يجيش كل ميزان وأبيض يشتق وأبيض يشتق الغمام وجهه ثمار اليتامى يثبت للأرامل وهو قول أبي طالب حدثنا حسن محمد قال عندنا محمد عبد الله الصديق قال عندنا أبي عبد الله بن مثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن عمر الخطاب كان إذا قام مستسقى بها العباس بن عبد المطلب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فنسقينا قال يسقون باب تحويل الرداء في الاستسقاء عندنا أصحاب قال عندنا أبو قال أخبرنا شعبان محمد بن أبي بكر بن عمان عن باج بن سمي بن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال الرداء عندنا علي بن عبد الله قال عندنا أبي قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبان بن سمي بن أبا وعن أبي عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم صلى وكبر القبلة قال الرداء وصلى ركعتين قال عبد الله كان ابن عيينة يقول وصاحب الأذان ولكنه أهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ومازن الأنصاري باب الاستسقاء في المسجد الجامع حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال عندنا شريك عبد الله بن أمين من أنس بن أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان رجال من بني الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا يقتلون ثقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا نكت المواشي وانقطعت السبل إلى الله يغيثنا قال أمر وسلم يده وقال اللهم أسقينا اللهم أسقينا اللهم أسقينا قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قاتلة ولا شيء وما بيننا وبين السلام من بيت ولا ذلك قال فطلعت من ورائه فطلعت من ورائه سهلة من التمصي ولما توصلت السماء انتجرت ثم انطلق قال والله ما رأينا الشمس ستة ثم دخل رجل من ذلك الباب من نبات المقبلة ورسول صلى الله عليه وسلم قال من يقدم ويستقبل وقال قال يا رسول الله كتن ولا قطعت السبل فدعا الله يمسك وقال فرام السلام إليه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم فلا لك من الجبال ولا جميع الضرام ولا وزية ومنامت الشاجر قال من قضات وخرجنا نمشي من الشمس قال شريك مسألت ونسأل ورجل الله وقال لا أدري باب الاستسقاء في خطة الجمعة غير مستقبل القبلة حدثنا قتيبة بن سعيد قال عندنا إسماعيل بن الأخرى شريك أن الناس من مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من مالك أن نحو دار القضاء ورسول الله قائم يقول فقال رسول الله قائم قائم قال يا رسول الله كتنا وانا قال سبحان الله يغيثنا ورا رسول الله يديه ثم قال اللهم قتنا اللهم قتنا اللهم قتنا قال رسول الله والله لا ولا والله ما نرى من السماء في السماء من سحاب ولا قذعت وما بيننا وبين السماء من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائي سحابة من تتوصل لما تصل السماء انتشرت ثم انطلقت ولا والله ما رأينا الشمس ستة ثم دخل رجل من ذلك الباب من الجمعة ورسول الله يقائم ويقتل وانتقل ويقائم وقال يا رسول الله كتنا وانا انقطعت السبل أدعو الله يمسك عنا قال فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم لك يا من ضراب وضرطون الأودية وملابس الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سأتونس من مالك نهو الرجل قال لا أدري باب الاستسقاء إلى المنبر حددنا مسلم قال أنه لم أعوان أن قتلت على نسي قال بين مسلم يخطب ومجموع الجار رجل قال يا رسول الله قحط المطر قحط المطر وعد الله يسقينا فدام مطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا ننطر إلى الجمعة المقبلة قال فقال ذلك الرجل غيره فقال يا رسول الله الله يصيبه أن ما قد سلم الله حولنا ولا بين الله فقال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة باب من اكتب صلاة الجمعة لاستقبال من عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل النبي فقال هلك المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطل من الجمعة ثم جاء فقال تهتمت المدن وتقطعت السبل هلك المواشي فدعا الله يمسك فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على لك من ضرب والأودية ومن ابت شجرة فانجابت عن المدينة انجابت وبباب الدعاء لانقطعت السبل من كثرة المطر عندنا نسمع وقال عندنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك دمشق وقالت سبحان الله من رسول صلى الله عليه وسلم ومطر من جمعتي من جمعتي إلى جمعة رسول صلى الله عليه وسلم فقال فجاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تهدمت الموت تقطعت سبل لك دمشق وقال رسول الله ما على رؤوس الجبال والأكام يمطر الأودية ونبت شجرة من جبل من عن المدينة جاب الثوب باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء والجمعة لأن الحسن مشي قال عبدنا معاذ بن عمر رضي الله عنه إسحاق بن عبد الله عن ابن مالك إن الله شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المال ودعنا من يمين الله يستسقي ومن حول رداءه ونستقبل القبلة باب إذا استسقوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم حتى عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لكت المواشي تقطعت السبل فدعا الله مطرنا من الجمعة إلى الجمعة يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تهدمت الموت تقطعت السبل وهلكت المواشي وقال يا رسول الله ما رمون الإمام ولا كم وطن الأودية ونعمت الشاجر فانجابت المدينة أين جيء أبتوا بباب إلى استشفاء المشركون من المسلمين المشركون من المسلمين عند القحط عندنا معبد كذلك أن سميانا عندنا منصور ولا عمش أنا من ضوء نصر قال أتيتم المسلم يقول له وقال إن قلشنا الطالي السلام داري من النبي السلام وقال سنة وقتها لكم إياه وأكل من يسدون إمام جاء مسلمين فجاء مسلمين وقال يا محمد جيت أبو المسلمة الرحيم والنقب كيها لكم إن الله فقال فارتقي بما تسلم أبو الخادم وإن ثم أهدوا لكم لمن ذلك قول تعالى يوم نبطش المطشة الكبرى البطشة الكبرى يوم بدر قال وتعالى أسقط منصور إلى رسول صلى الله عليه وسلم سوق الغيثة فأطبقت عليهم سبع وشك الناس قد رضوا مدى وقال اللهم حولينا وعلينا فانها دارت الثابة والرأس فسقوا الناس حول أما أبو الدعي لك نرى المطرحة والمطرحة ولينا ولا علينا ولا علينا عندنا محمد لك رندنا المطبنا مهد الله أنت بسنا نفس قال كان النبي السلام ويقتم المطرحة وقال الناس مصار وقال يا رسول الله قاحي طال القهط المطرحة وحمرت الشجر وهلكت الماء ومدى الله يسقين وقال الله مسقين مرضيه ويم الله ما نرى في السماء قازات من صحابة من السحابة وانطرت ونزل عن المنبر ويصلي على المنبر ولم نزل تمطر الى الجمعه التي تلم المقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وصاحوا اليه تهدمت البيوت وقدرت سورا الله يحفي سورا الناس وتوسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حولنا ولا علينا فكشفت المدينه ثم جعلت تمطر حولها ولا فجعلت تمطر حولها ولا تمطر ولا تمطر من المدينه قطره فنظرت الى المدينه وان لفي مثل الاكليل باب الدعاء في الاستسقاء قائم وقال لنا ابو نعيم زين المسخاء قال خرج خرج عبد الله بن يزيد وصلي وقال لما هو البراء بن عازم وزيد بن عقبه رضي الله عنه فاستسقى فقام بهما لا رجلين على غير منبر استغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ثم يلقى ولم يؤذن ولم يقل قال مصحف قال عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن اليمين قال اخبرنا شعيب بن يسوع قال عبد الله بن مرتب بن عمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من نجل سقيه لهم قال قال قال ندعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول وحول رداء فاسقوا باب الجهر بالقراءة والاستسقاء عندنا منعم عندنا منعم إذا ما نزل عن بعد من سمير ربي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع فدرجه القبلة وداء يدعو وحول رداء ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للناس عندنا منعم إذا ما نزل عن بعد من سمير ربي قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي قال فحول الناس الله ربا ولين الناس ما هو استقبل القبلة يدعو ثم حول رداء ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة باب صلاة الاستسقاء ركعتين عندنا قد يمنع المزيد قال عندنا سمير عبد الله بن أبي بكر عن بعد من سمير ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقال به ذهب امر الاستسقاء في المصلى عندنا عبد الله بن قال عندنا سمير عبد الله بن أبي بكر عن سامي عن بعد سمع النبي قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي يستقبل القبلة وصلى ركعتين وقال بريدها قال سمعنا قال رجل مسعود يا نبي بكر قال جعل اليمين على الشمال باب استقبال القبلة في استقبال أن محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أبني أن ريح المسعود قال أخبرني أبو بكر محمد أن عباد بن زيد مغفورة أن عبد الله بن زيد وصلى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى يصلي وأنه لم يدعها وأراد أن يستقبل القبلة وحول رداء قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازن وله ركوبي هو ابن يزيد باب رفع أن سيدي مالي بن زيد قال أيوب مسلم أن أبو بكر بن أبي مؤيد عن سليمان بن قال يحيى موسى سمعت رسول الله قال اتى رجل عربي من اهل البلد الى رسول الله يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلك جميع سؤالك العيال ولك الناس ورفع رسول الله ما يديه يدعو فان سيدهم معه يدعو قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما راي فما زلنا نمطر حتى كان الجمعه الاخرى فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله باشق المسافر من الطرق باب رفع الامام يدعو يسقى عندنا ما نشاهد عندنا يحيى بن ابي عدي سعيد قد ادعى انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بشيء من دعائه من استقاء وانما قال سيرا يربي الله بطي ان ذهب ما يقال الى امطر قال ابن عباس صيب المطر وقال غيره صاب واصاب يصوم ان المعبد هم من يقاتل ابو الحسن المروزي قال قرن عبد الله قال قرن عبيد الله النافع عن القاسم بن محمد العاشر انه صار مكان يرى المطر قال صيب النافع انتفع القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه ابن سعيد ويقينون ان هذا باب من تمطر في المطر حتى يتحدى عن الشتاتين قال قرن عبد الله قال قرن عبد الله قال عبد اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انصاري قال عبد الله مسلم مالك قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام ربي وقال لرسول ملك المال وجعل لي انا ودعو الله ان يسقينا فدعو الله لنا يسقينا ورغانا فرغانا رسول الله بين يوم في السماء قال فقال من ركع من سال الجبال ثم لم يسلم بره حتى رايت المطر يتحدر على لحيتي قال ومطرنا لا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يلي الى جمعه الاخرى فقام ذلك عربي يوم الجمعه وقال يا رسول الله تهتم بنا وغرق المال ودعو الله لنا فرغ رسول الله بيديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فمتى أنا يشير بأني إلى نحس من السماء التي تفرجت صوت مدينة بمثل الجودة حتى سلوا هدي وادي قناة شهرا قال فرمي جائز من ناحية الله عندنا من الجود ما من إذا بت الريح عندنا سيد ممر قال أقبرنا محمد يوبر قال أقبرنا حميد أنه سمعنا سيقول كانت الريح الشديدة إذا بت عرف ذلك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رسلت بالصابة عندنا نفسه قال عندنا شعبة عن الحاكم يوم جائز من نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال رسلت بالصابة لكذا أنا من دمون مامه وقيل في سنة الآية عندنا يوم من قلقنا شعبة قال أقبرنا في سنة الرحمن لا رجاء نبي غيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم ساعة يقبل العلم وتقوم سلاسة يتقرب الزمن صدر في سنة وكرار وهو القتل وهو القتل قد حتى يفر بكم المال فهي فيه وعندنا المعامل إذا نقل أمنا وسائل من أحد نقل أمنا من أولينا النبي أنا من أمنا قال الله ما بيك لنا في شابنا وفي يمين قال قال وفي نجدنا قال الله ما بيك لنا في شابنا وفي يمين قال قال والبهنا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل وفتنة وفيها أقصى قرن الشيطان باب قول الله تعالى وتجعلون نفسكم أنكم تكذبون قال ابن عباس شكركم أننا نسمع وأننا مالك أنصار بن كسر وبين الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود زين بن خالد وإنه قال كلا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر سماء كذب الليلة فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسول الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطر من فضل الله ورحمة ذلك مؤمن بكافر أم لك وكافر وأما من قال منهم كذا وكذا فذلك كافر مؤمن من كافر باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا لا يعلمهن إلا الله حتى محمد يوسف قال أن سمير عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون إلا في مالك رحمه الله كان يدعو أنه يموت في المدينة اللهم اجعل موتي في بلد رسول ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أين أموت فأشر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فاستغرب مالك فأرسل المرسول إلى محمد بن سيرين قال فاسأله فقل إن مالك كذا وكذا وكذا وكذا فضحك محمد بن سيرين فقال كل مالك يقول لك رسول الله خمسة لا يعلم نعم. أفى الله أن حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم افتحوا الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. حسبك بارك الله فيك. وبهذا يختم هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. باقي شوية على الوقت الشيخ. وكالعادة أيها الأحبة سنسحب ثلاث أسماء للمسابقة اليومية في كتاب البخاري اليوم.